فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسادتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويوم نسير الجبال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع

خلقت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اللهم يا رب قد أرهبنا هذا الوباء ندعوك بالدعاء يا منزل الداء يا نازل الدواء وارزقنا بالشفاء وأبعد عنا البلاء يا مغيت يا مغيت يا مغيث واغثنا يا مغيت يا مغيث واغثنا. ها نحن على أبواب رمضان فارزقنا بفتح المساجد للمصلين فقد طال بنا الانتظار فلا تحرمنا فيه من الصيام والقيام. ها نحن ندعوك بأيد مرتفعة يا ربنا ندعوك بأيد مرتفعة وقلوب منكسرة وأعين دامعة أن تبعد عنا هذا الوباء أنت الكريم فالكريم إذا غلب عفا اللهم اعف عنا نعلم أننا مقصرون وأننا المخطئون فنرجو رحمتك ونرجو عفوك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا.